ഒന്ന് ചെയ്യുക, ധ്യാനമാനിക മുന്നറിയില്ല. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، خير الهدي كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أخواني في الله، نحمد الله تعالى العظيم رب العرش الكريم الذي يسر لنا وسهل ودوبنا إليكم في هذه البلاد بين هذه الوجوه الطيبة، نحمده حمدا كثيرا كما يستحق ربنا ويرضى. وهذا من فضل الله علينا جميعا، ونكون معكم بإذن الله هذا اليوم كما قال أخونا عبد العزيز أبو شريف رحمه الله تعالى، ونكون بين هذه الدروس التي ذكر الشيخ رحمه الله تعالى بعد صلاة الآن، بعد صلاة الظهر والعصر. أولا من كان يريد سؤال أو استفسار منهم يكتب ويرسل إلينا ما تيسر وما سهل الله لنا. ودروسنا سيكون في شرح كلمة لا إله إلا الله، كلمة عظيمة، شرح موجز ثم بيان شروط لا إله إلا الله. هذه هي كلمة عظيمة لا إله إلا الله، والتي معناها لا معبود بحق إلا الله. كلمة عظيمة، وهي مدخل عظيم للإسلام. فإذا أراد الإنسان فمن الله عليه ان يبذل الاسلام ويبين هذا الدين العظيم ان يتلفظ بها، وتلفظه بها يعني انه دخل في الاسلام وصار كالمسلمين وصار كاتباع النبي محمد عليه الصلاه والسلام. وهذا شرف عظيم الإنسان أن يكون كاتباع النبي عليه الصلاة والسلام. ويلزمه من هذه الكلمة أمور عظيمة، وهي عبادة الله تعالى وحده لا شريك له. لا بد أن يخلص العبادة لله وحده، وأن تكون خالصة لله تعالى، لا يعبد مع الله أحد كائنا كان. ولا بد أيضا أن يعبد الله تعالى كما أمر الله وكما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنه لا يعبد الله تعالى على جهل، بل يعبده على علم، ولا يعبده على ضلال، وإنما يعبده على هدى، ويعبده على ما جاء به الرسول عليه الصلاه والسلام من قران وسنه. وان يتعبد الله تعالى لمتابعة النبي عليه الصلاة والسلام في كل عباداته. فما من عبادة أقر بها الإنسان إلى الله تعالى إلا ولها ركنان. الركن الأول أن تكون هذه العبادة خالصة لله لا شريك لها. الركن الثاني أن تكون لمتابعة النبي عليه الصلاة والسلام. فمن جاء بهذين الركنين صح عباده، ومن تخلف عن الركن الأول كان مشرك، ومن تخلف عن الركن الثاني كان مبتدعا بإذن الله تعالى. ولا يقبل الله تعالى منه في كل حاجة، إذا كان مشرك لا يقبل الله له عمل وكل عمل مضبط، ويكون يوم القيامة في النار خالدا مخلدا. وإذا تخلف عن متابعة النبي عليه الصلاة والسلام فعبد الله بهواه كان من أهل البدعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وهو ما كان من هذا الدين من أمرنا هذا فإنما هو في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. كلمة لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله، ومعنى لا معبود بحق إلا الله أن هذه الكلمة تتكون من جزئين. الأول لا معبود، فيه نفي أن يعبد أحد، نفي كل إله، بمعنى لا إله، ما هناك إله يعبد. ثم إثبات إلا الله، أي إلا الله تعالى سبحانه هو الذي يعبد، وكل من قيل له إله ظن الظان أنه إله فهو إله باطل وعبادته غير صحيحة. وفيها معنى إفراد العبادة لله، ومعنى العبادة أنك تتوجه إلى الله تعالى بالذل والخضوع والمحبة، وتتقرب إليه بما شرع لك من أنواع القربات وهي العبادات، وتصلي لله، وتزكي لله، وتصوم لله، وتحج أو تعتمر لله، وتتوكل على الله، ولا تدعو بأمر لا يستطيع أحد أن يفعله فهو خاص بالله إلا الله، ولا تستغيث إلا بالله، ولا تخاف خوف السر إلا من الله، ولا تحب إلا الله. قلت هذا كل العبادة، فهذا معنى لا إله أي لا معبود، لا إله أي لا يعبد أحد في الكون إلا الله الخالق البارئ المالك المصور العزيز الجبار، هو الذي يعبد ويعبد بما شرع كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكل من عبد مع الله إلها آخر فعبادته باطلة وهو غير محرم وغير مسلم مشرك بالله. ومن عبد غير الله وانفرد به ومن لم يعبد الله تعالى فهو أيضا كافر وأيضا مشرك. لأنه عبد هذا الإله وانفرد به فجعله شريكا مع الله الذي يقره هو، ولا يستطيع أن يتكلم بالله. فهذا معنى لا إله إلا الله، ومعنى لا إله إلا الله لا معبود بحق، أي إذا عبد أحد فهذا كائن موجود. هناك من يعبد الأصنام، هناك من يعبد القبور، هناك من يعبد الشمس، كل هذا موجود، لكن وجوده باطل. قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق، ذلك بأن الله هو الحق، أن ما يدعون من دونه هو الباطل، ما يدعون من دونه ويعبدون من دونه باطل، عبادته باطل. وقد يقول قائل: لماذا لا نعبد إلا الله؟ لماذا لا نعبد إلا الله ولا نعبد معه أحد؟ ولماذا يكون عبادة الله هي الحق وغيره باطل؟ يقول: معنى الحق هنا أي أنه لا يستحق أحد أن يعبد إلا الله، غير الله لا نعبد، لأنه ماذا فعل هذا حتى نعبده؟ لم يفعل لنا شيء يستحق به العبادة، لكن الله تعالى يستحق العبادة لأنه هو الذي خلق، هو الخالق المالك المدبر. هذه قال لها توحيد الربوبيه، اي لا رب الا الله، والرب هو الخالق المالك المدبر المربي الذي له التصرف في الكون، هو اوجد الكون ومن فيه وملكه ويدبر امره وقادر على ان يهلكهم في لحظه سبحانه وتعالى. إذن هذا الخالق المالك المدبر هذا الذي يطاع، لا يجوز عقلا ولا شرعا أن تعبد من لم يخلق ولا يملك ولا يدبر، بل هو مخلوق مملوك مدبر أمره، كيف تعبده؟ يا ابو السلام عليك ايش يفعل له السلام عليك؟ ما يفعل شيء. أإله يقول الثعلبان عليه ألا خاب من بالت عليه الثعالب؟ هذا كلام أحد الجاهلية، كان له إله صنم حجر، ثم يأتي به يأتي إليه أبناءه، لأن أبناءه كانوا مسلمين وهو مشرك، فيريدون أن يدخلوا أباءهم إلى الإسلام، هذه دعوة عظيمة، فكانوا يأتون إلى إله هذا الأب فيجعلون عليه الثعالب، ثعلب يقوم على هذا الإله. فإذا جاء يريد أن يأخذ له وجد عليه بول وغائط، عرف أن هذا بول وغائط الثعلب، فغضب: كيف إلهي يبول عليه الثعلب؟ فقام وأتى بسيف الجراء وعلقه برقبة الإله ودافع عن نفسه، أيام الثعلبان يريد تلف، وجاء اليوم الثاني وإذا السيف معلق على رأسي، البول موجود والغائط موجود على رأسي الثعلبان، ما حاش فتنبه، قال: أإله يقول الثعلبان عليه لقد خاب من بالت عليه الثعلب؟ فعرف أن جاء لا يكون مثل هذا، ربا. ما من إنسان على وجه الأرض كائن المكان إلا ولا بد أن يقر بأن الله تعالى هو الخالق وأنه هو المالك وأنه هو المدبر. أمر يقتضيه العمل السليم والفطرة السليمة. العمل السليم والفطرة السليمة ترشد وتدل على توحيد الله في ربوبيته، أنه لا خالق ولا مالك ولا مدبر إلا أحد، من هو؟ هو الله. العربي الذي عاش في بادية عرف ذلك. لماذا عرف؟ قبل أن يعرف كلام الرسل والأنبياء، نظر في الكون، نظر في السماء، نظر في البحار، نظر في الخيام والصحاري، نظر في حاله وحوله، ثم قال: سماء ذات أبراج النجوم، وبحار ذات أمواج خلاص، وأرض ذات فجاج خرق، جبال بين خرق. ثم قال: البعرة، ذرية بعرة تدل على البعير، يعني ذرية بعرة عرفت أن هنا بعير ضرب. والأثر يدل على المسير، ذرية أثر تعرف أن هذا الإنسان مضى. ثم قال: ألا يدل هذا الكون على أن له خالق؟ نعم، العقل لا يقول أي شيء. من هو هذا الخالق؟ من هو هذا المالك؟ من هو هذا المدبر؟ لا. كيف نعلم؟ لابد أن يأتي إلينا رسول مرسل من الله، وهذا الرسول يبلغه الله تعالى أن قل لمخلوقاتي اعبدوني وحدوني، فيوحى إليه فيبين أمر الله تعالى ويعبد. وهذا معنى قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي يوحدون، أي ما أخذ من الله تعالى إلا هذا. قل من العباد ما أخذنا غيره. وإذا كان الإنسان يقول: طيب لا بد أن أكل ونشرب ونشتغل ونعمل حتى أكل وحتى نعيش، هذه كلها الله تعالى وليسرها، هذه كلها أسباب ولا بد منها، وقد أمر الله بها: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، وهو أمرنا يقول: امشوا في مناكبها، وإذا مشيتم تجدوا الرزق كل منهم هذا المعنى، أبحظ لكم أوجد لكم وإليه مشور رجوع إليه. وفي الآية التي يقول ذلك: طيب نحن نعبد الله تعالى، نريد أن نعمل نأكل، لا، الموضوع لك. قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم رزق، يعني الله تعالى ما يريد رزق من أحد، ولا نحن نعمل لله شيء، لا، الله أمره عظيم، ما أريد من رزق، وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق، مش الرزاق، بالقوة المتين، سبحانه وتعالى. لهذا إذا عرف المخلوق أن الله هو الخالق والمالك والمدبر، كان لزاما عليه أن يحب الله وأن يطيع الله تعالى وأن يعبد الله. فهنا توحيد الربوبية يلزم الإنسان أن يعبد الله تعالى. طيب لو أن الإنسان قال أنا أؤمن وأقر أنه لا خالق إلا الله، لا مالك إلا الله، لا مدبع الله، بس كفك هذا ما تابت بس خلق ما ينفع لأن أنت للعبادة للتألم أنت عبده ما تعرف أنه خالق مالك مجرد معرفة علم، لا ما ينفع لأن مع العلم هذا عمل الآن جاء العلم أن الله هو الخالق مالك لهم لازم أنك تعبده وأنك تطيعه وأنك تحبه. فالذي يقول أن توحيد الربوبية يكفي على ظاهر نعرف الإسلام، ولذلك نحن نفسر الآن ونشرح معنى لا إله إلا الله، أي لا معبود، ليس معناه أن لا خالق لا مالك لا مدبر، لا ما معناه لا معبود. وهذه الكلمة لا معبود إلا الله تلزم الإنسان أن يعلم أنه الخالق والمالك والمدبر، إلا لا تعبد إلا مكان عادل، لا تعبد أحد هذا العبد، والذي يخطئ ما يفسر لا إله إلا الله أنه لا خالق لا مالك لا رازق لا محيي لا مميت لا كذا لا كذا إلا الله، يخطئ الكلمة. لابد أن يقول معنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله. أشهر الفرق الإسلامية في عصرنا هذا الذين يسعون في الأرض ويترحلون من بلاد إلى بلاد إلى يدعون الله تعالى، وكلما جاءوا إلى بلاد علموا الناس ماذا يعلمونهم؟ يعلمهم التوحيد، وقد يسألهم أحد الناس ما معنى لا إله إلا الله؟ لا خالق لا مالك لا رازق لا محيي لا مميت لا خلق إلا الله، بس لا بس خلاص، هذا ضلال. وهذه الفرقة تعرفونها هذه مع التبليغ ما يعرفون معنى ذلك، وينبغي المسلم ان يعرف معنى لا اله الا الله اي لا معبود الا الله، هذا امر عظيم. اذا عرف يفعل ذلك جاهز، المثل ليس يعني ترى فكري او عقلي، لا، علم وعمل، اذا حصل علم بدون عمل ما يفيد شيء، يفكر كل يقال عليه ذلك. اذا عرفنا ان لا اله الا الله هذه معناها لا تعبد الا الله تعالى، وهذه الكلمه هي ما يدخل به الإنسان إلى الإسلام، بمعنى أنها هي مفتاح الإسلام. سئل وهب بن المنبه عالم علماء الأمة ذكر هذا الأثر مخالف في صحيح ذكره معلم، قيل له يا وهب بن المنبه أليس لا إله إلا الله مفتاح في دخول الإسلام؟ هذا بلى، هي مفتاح، ولكن بكل مفتاح أسنان، إذا لم تأتي بالأسنان ما يفتح الباب، إذا كان باب دون أسنان ما يفتح الباب، إذا لابد لهذا المفتاح أسنان. ما هي الأسنان؟ الأسنان هي شروط لا إله إلا الله، إذا قلت لا إله إلا الله بغير قول هذا ما تنفع، لو قلتها مليون مرة ما تنفع، إلا إذا علمت أن هذه الكلمة شروط فآمنت بالشروط وأذعنت لها وعملت بها. فتحت الباب، فتحت الإسلام، وصرت مسلما، وما تعمل بالله تعالى مقبول وتنال الجزاء من الله تعالى. إذا شروط لا إله إلا الله التي هي موضع درسنا في هذا اللقاء هي أسنان المفتاح الذي نفتح به وندخل به الإسلام الذي هو لا إله إلا الله. فلا بد أن نعرف أهمية شروط الإسلام وأهمية معرفتها وتعلمها واكتسابها ثم العمل بها. سئل الحسن البصري رحمه الله تعالى عالم العلماء قالوا له: أليس من قال لا إله إلا الله دخل الجنة؟ قال: بلى، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، لكن إذا قال لا إله إلا الله وعلم ما لها ومقتضاها وعمل بها دخل الجنة. معنى كلام أن من حفظها ووعاها بوعي نطق فقط ما تنفع، لا بد أن يعلم معناها ومقتضاها لماذا يقولها، ومن قال ايش ترتب على قولي، ايش مطلوب منه. فإذا علم مقتضاها وواجباتها وعمل بذلك دخل الجنة. طيب، شروط لا إله إلا الله كما سيأتي معنا منها العلم، الصدق، الإخلاص، على المنافاة، مرضى، قبول. هذه قد يكون ذلك أين آياتها في القرآن، يعني هل نزلت آية أو جاء رسول قال شنو قال كذا وكذا وكذا أم ماذا؟ يقول: لا، ما جاء فيها آية صريحة في القرآن شروط لا إله إلا الله كذا وكذا وكذا، ولا جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول شروط كذا كذا كذا، لكن جاء في القرآن وجاء في السنة، جاء هذه الشروط موجودة في القرآن، انتشر القرآن كله وفي السنة أيضا، فالعلماء جمعوها استنبطوها، قالوا هذا يستنبط منه شرط العلم، هذا يستنبط منه شرط الصدق، هذا نص شرعي القرآن والسنة يستنبط منه الإخلاص، هذا الشرط، هذا الكلام كلام الله كمسوح يستنبط منه القبول عدم الرد، هذا يستنبط منه الانقياد. الشروط لا إله إلا الله مستنبطة من القرآن والسنة، استنبطها العلماء وذكروها وذكروا لكل شرط أدلة من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فنحن بإذن الله تعالى نتدارس اليوم هذه الشروط، كم هي، ثم إيش أدلتها من كتاب وسنة، إيش معناها هذه الأدلة، كيف نعمل بها، هذا بإذن الله تعالى. هذه الشروط التي استنبطها العلماء، لأن الشروط قال الله، بعض أهل العلم قال أنها ثمانية، بعضهم قال هي تسعة، بعضهم قال هي عشرة، وهذا دليل استنبطوها. فإذا قالوا ثمانية، قال الشرط الأول هو العلم بلا إله إلا الله، أن تعلم ما معنى لا إله إلا الله، إيش يعني تعلم إيش هذا لا إله إلا الله، وعلم يخرجك من الجهل. هذا يقول إيش؟ العلم الذي ينافي الجهل، تعلم إيش معناه. الشرط الثاني قال اليقين، توقن بها، يقين ينافي الشك يكون ما عنده شك، ممكن بهذا. هذا الشرط الثاني. قال الشرط الثالث الإخلاص المنافي للشرك، أن تكون مخلص لهذه الكلمة ولا تفعل الشرك. الرابع قال الصدق، أن تكون صادقا، الصدق المنافي للكذب، ما تقول أنت كذاب. المنافق المؤمن لا إله إلا الله، منافق لا إله إلا الله محمد رسول الله، تقول هذا الكذب. ثم قال الله تعالى عنهم أنهم في الدرك الأسفل من النار، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، لأن يقول هذا كذاب غير صادق. فقالوا الصدق المنافي للكذب. ثم قالوا المحبة خامسة المنافية للبغض، أن تحب هذه الكلمة وتحب هذا الأمر المعنى الذي جاء فيها ولا تبغض ما جاء في معناه، هذا الخامس. السادس قالوا الانقياد، يعني أمرك الله أن تطع كل شيء تنقاد ولا لا إلى الله وما جاء معنا. الانقياد المنافي للتردد. السابع القبول المنافي للرد، تقبله تقبل ثم ترد. وقالوا القبول المنافي للرد. ثم الثامن الكفر بما يعلن بدون الله، زاد بعض اهل العلم التاسع غير النطق بها، لا تنطق بها الانسان، هذا يستطيع ان يتكلم، اما الاصم يكفي ان يعلم هذا ثمانيه. زاد بعض العلم عاشر غير ان تموت عليها فجعلها عشر. ونحن في هذا الدرس ان شاء الله سنتكلم عن الثمانيه الذي مجمع عليها العلم، بين معناها وما المطلوب في من علمها وما المطلوب في تنفيذ هذا العلم باذن الله تعالى. والعلماء يسهلون المسائل الشرعية التعليم، كيف الإنسان يحفظ هذه الأمور في التعليم. فصاغ بعض أهل العلم شروط لا إله إلا الله في بيتين من الشعر حتى يحفظها طالب العلم، وإذا قالوها عرفوا ترتيبها، وكلما نسي يتذكر هذين البيتين يعلم أن هذه الشروط لا إله إلا الله. من هذه الأبيات ما ذكر الشيخ حاتمي رحمه الله تعالى، ذكر أبيات يجمع فيها شروط لا إله إلا الله. قال يعني شروط لا إله إلا الله: علم، يقين، وإخلاص، علم يقين وإخلاص وصدقك مع، هذه أربعة مع، أي مع محبة والقيام والقبول لها، تمام سبعة. ثم قال وزد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأشياء قد أولها، وصارها ثمانية. ونحن نبدأ بإذن الله تعالى الآن بشرح هذه الثمانية شروط. و إذا تم الشرح بإذن الله تعالى نصور لكم هذا الكتاب، تجدون عند أخينا عبد الحبيب صورة هذا الكتاب فيها شرح، ونوزع عليكم إن شاء الله تحتفظون به حتى تعلمون. ولذلك ما نخفف عليكم التسجيل الحين، شرحه موجود في الكتاب إن شاء الله. الشرط الأول قال العلم المنافي للجهل. العلم هو إدراك الشيء إدراكا حقيقيا ليس فيه شك ولا ريب ولا تردد. فإذا علم الإنسان بشيء خرج من الجهل. إذا قيل لك ما البعير وأنت عمرك ما رأيت البعير، ثم إذا أنت هنا أنك جهل من كلمة البعير. فإذا جاء البعير هذا البعير هذا هو أنا تريد بعضك ما البعير؟ قال نعم البلاء وكلام قريب لك. فالعلم بالشيء إدراك ومعرفته إدراكا حقيقيا ليس شك ولا ظن. الظن هو يعني أن يكون عنده أمر ليس حقيقي ولكنه يقرب إلى الحقيقة، والشك بين الأمرين بين الجهل وبين العلم. فالعلم بلا إله إلا الله يعني تعلم إيش معنى لا إله إلا الله، تعلم إيش معنى لا إله إلا الله حتى تعرف. إذا عرفت معناها يقول أقبلها ولا تقول ما أقبلها. لما تجي مثلا تريد أن تستأجر محل بيت منزل تبغى تريد تسكن، تقول أنا أؤجر لك هذا السكن هذا فوق هذا موجود في كذا وكذا وكذا، تقول أنا أريد أن أعلم هذا السكن كيف هو، فيأخذك يقول لك حلو لك هذه الغرفة وهذه الغرفة ما هذا عرفت الآن مليار تقول ما يقول لك هذا سكن بكلام أنا ما أستطيع لأن أعلم هذا الأمر. فالعلم مهم جدا في الأمور. فإذا علمت بعد ذلك تبدأ العمل. فلو أن تعلم إيش معنى لا إله إلا الله، قلنا نحن أن تعلم لا إله إلا الله أي لا إله أي لا أحد يعبد إلا الله. فإذا أنت تريد تدخل الإسلام وكنت تعبد الصنم وتعبد القبر وتعبد كذا ويجي تقول والله أنا ما أدخل الإسلام، تقول ما إذا إيش معنى تعرف الإسلام تدخل بماذا؟ تدخل بلا إله إلا الله. تعرف إيش معنى تقول ما أعرف، قل لا إله إلا الله يعني ما تعبد إلا الله، والصلاة قل لا والقبر قل لا لا لا سلام الله. لما عرفت معنى لا إله إلا الله أي لا تعبد الله هنا إذا قبلت بالخاف أنا عرفت أني ما أعبد إلا الله هي علم بالخاف الآن بالكل. والدليل بالعلم المنافي للجهل يا من كتاب الله سبحانه وتعالى، قال تعالى بسورة محمد فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر للمؤمنين. فاعلم أي علم يقين، تعلم معنى لا إله إلا الله. فاعلم لا تقول لا إله إلا الله إلا بعد أن تعلم ولو قلت لا إله إلا الله مليون مرة وأنت ما تعرف معنى ما نفعت فيه. ولو صليت ولو فعلت ما تعرف معنى. إيه سلمت سلمت. لابد من علم معنى لا إله إلا الله. وهذا أعظم شروطنا. ولو جاءنا رجل نصراني أو يهودي أو غير ذلك وقال أنا أريد أدخل الإسلام، تفضل تفضل قل أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. وذا ما نقول ما نقول يعني ما نقول يا رجل لا، فالمرة نعلمه معنى لا إله إلا الله معنى محمد رسول الله. وإذا علم أنا علم من عام عن غير رجل خلاص أصح لله معنى لا إله إلا الله هذا لابد. ولو دخل معنا وهو ما يعلم ما تنفع صلاة وصيام كل ما ينفع لأنه يعبده ودار يعبد من يصلي وهو عارف يصلي من يصوم وهو عارف يصوم من قبل أن يقول الإسلام قبل أن يعبد الله يقول له اعلم المرة أنك تذكر الإسلام والإسلام معناه أن تعبد الله ومعنى تعبد الله ما تعبد حتى الله. فهذه الكلمة لا بد يعلمها من أراد يدخل الإسلام، لأن هذا الذي يدخل الإسلام ربما يعبد آلهة كثير كما ذكرنا عبد الصنم عبد القمر عبد كذا. فإذا قلنا له لا إله حق أي لا تعبد معناه لا تعبد إلا الله، لأن هذه عبادة حق. والصنم اللي تعبده والقبر هذا باطل. إذا عرف معناها قال ها هكذا يعني ما أعبد إلا الله بل معنى الله خبر. والصنم يقول لا صنم باطل. القبر يقول لا قبر باطل. هنا يحوي من الجهل بمعنى هذه الكلمة فيعلم معناها حقيقي. فإذا علم معناها قبل قل نعم حقيقي. المشركون عندما بعث النبي محمد عليه الصلاة والسلام إليهم قال لهم أدعوكم إلى كلمة واحدة إذا قلتموها ملكتم الدنيا ولا كنتم سعداء في الدنيا وفي الآخرة. ما هي يا محمد؟ قال أن تقولوا لا إله إلا الله. أولئك عرب يعرفون معنى الكلام عرفوا معنا. اليوم من الناس كثير من يقول لا إله إلا الله هم ما يعرف معنا. لأن يقول لا إله إلا الله يقول قلنا أنا أؤمن بها ثم يعبد الله ويعمل الضبر ويعمل فلان ويعمل فلان. كيف تعبد هذا ما في شيء. لكن أنت تقول لا إله إلا الله أنا أقول يقول أنت ما عرف معنا. لكن الجاهلية لما قال رسول الله قولوا لا إله إلا الله عرفوا معنى واستكبروا. فلذلك قال الله تعالى لأنهم إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون يعني يعلون يعني كيف أنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون يعني يستكبرون هذه الكلمة ما يقولون ثم يردون أنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله يستكبرون ويقولون ماذا؟ كل شاعر مجنون. هذا هم اللي شاعر مجنون يعني جعل إله واحد بس. أجعل الآلهة إله واحدة كل هذا الآية كل واحد هل جعل الآلهة إله واحد؟ إن هذا شيء عجيب هذا شيء عجيب يعني. قال رسول الله قول هذا قول أهل العلم وهكذا ما من نبي يرسله الله تعالى إلى قوم إلا ويدعوهم إلى توحيد الله تعالى ويعلمهم ماذا توحيد الله. نوح عليه السلام كان أول الرسل أرسله الله تعالى إلى قومه بعد حصول أول شرك وكفر على وجه الأرض، لأن نوح من أبناء آدم بعد جيل 10 قرون عاش آدم مع أولاده 10 قرون لا يعرفون إلا الإسلام فقط ويتعبدون الله تعالى بذلك الدين. ولذلك آدم عليه السلام كان نبيا ولم يكن مرسلا، لأنه في قوم عرفوا بالإسلام ويتعبدوا الإسلام وهو معهم، واستمر على ذلك 10 قرون ثم ظهر الشرك. فأرسل الله تعالى نوح عليه السلام إلى قومه يدعوهم إلى التوحيد إلى الله. قال تعالى: لقد أرسلنا نوح إلى قومه فقال اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، واحد بس. اعبدوا الله أمر من العباد، ثم بيان ما لكم من إله غيره لا تعبدوا غيره. لأنه كانوا يعبدون أصنام ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرة، وهذه أسماء رجال صالحون ماتوا، ثم جاء الشيطان وقال هؤلاء الرجال صالحون لازم تعملوا مثلهم وتفعلوا مثلهم، وأنا أعلمكم أعملكم صور إذا رأيتموها تذكرون، ثم قال أعملوا صورة لأعمل أصنام حتى لا تنذكر، وعملوا هذا. فقال نوح عليه السلام: الله أرسلني إليكم ورسالتي أن يا قوم اعبدوا الله ما لكم إله غيره. ثم جاء بعد نوح رسل أنبياء رسل تكرى، كلما جاء رسول قال هذه الكلمة: اعبدوا الله ما لكم إله غيره. قال إبراهيم، قال لوط، قال شعيب، قال أيوب، قال إسماعيل، كل الأنبياء قالوا. ويأتي من قال سورة الشعراء يجد هذه الكلمة الآية تتردد: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. كل ما ذكر النبي قال إنه يقول لكم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وفي القرآن أيضا قول الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا معه ولا تشركوا به شيئا. اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذه مضمر معنى ما لكم الله غيره. اذا نحن لا بد ان نتعلم شروط لا اله الا الله بادلتها. فاذا قيل لك ما هو الشرط الاول من شروط لا اله الا الله، قل العلم المراد الجهل، يعني ان اعلم معنى الكلمه واقوي من الجهل. طيب ما هو دليلها؟ قل دليلها في القرآن ولله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. الدليل واضح في القرآن. ودليل في القرآن أيضا قوله تعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. الحق هنا كلمة لا إله إلا الله هي الحق، ولا تقول ليش معناه لا معبود بالحق إلا الله. إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، يعلمون هذا الحق. المعنى دليل أول وثاني في القرآن. يبقى دليل في السنة. جاء في صحيح مسلم من حديث عثمان رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يشهد وهو يعلم، من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. أخي يا رسول الله، من مات وهو يعلم، يعني هذا معناه العلم اللي هناك الجاهل، يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. أن هذا أول شرط، وعلم شروط الباقية وعمل بها دخل. إذا من مات وهو يقول لا إله إلا الله ولا يعلم معناه، إيش معناه؟ إيش قوله؟ لا لا من مات وهو يقول لا يا الله وما يعلم معناه ما يكون جنة. هل ما أتى رسول من قال لا يا الله يعلم معناه دخل جنة، من قال وهو لا يعلم دخل النار. فهذا شرط الدين، أول شرط الشروط لا إله إلا الله.